بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب في المشيئة والإرادة. قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء. وقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر أحاديث، قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيغه القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذه جملة الحديث تدخل تحت هذا الباب، أوردها البخاري تحت هذا الباب الذي هو باب في الإرادة والمشيئة. والإرادة والمشيئة من العلماء من قال إنهما بمعنى واحد، ومنهم من قال إن الإرادة عام من المشيئة، وأنها تكون في ما قدره الله وقضاه، وتكون فيما شرعه الله وأمر به، فتأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. أما المشيئة فإنها لا تأتي إلا لمعنى كوني، ولا تأتي لمعنى شرعي. وعلى هذا فإن بينهما فرق. وابن القيم رحمه الله كتب في القضاء والقدر كتابا اسمه شفاء العليل، شفاء العليل، ذكر فيه 30 بابا تتعلق بما يتعلق بالقضاء والقدر، وذكر من جملة أبوابه بابا ذكر فيه كلمات تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، وذكر مجموعة منها الإرادة ومنها الأمر ومنها الحكم ومنها القضاء ومنها الإذن وغيرها، تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. ولم يذكر المشيئة وأنها تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، وإنما المشيئة خاصة بمعنى الكوني ولا تأتي في المعنى الشرعي. وعلى هذا فإن بينهما فرق. الإرادة تكون فيما قضاه الله وقدره، وتكون فيما أراده شرعا، وأما المشيئة فإنها لا تكون إلا فيما شاءه الله قضاء وقدرا. ثم ذكر هذا الحديث، ذكر حديث منها هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أعرابيا، دخل على أعرابي يعوده، دخل على أعرابي يعوده فقال له عليه السلام: طهور إن شاء الله. طهور إن شاء الله، يعني أن هذا المرض يكون به التطهير. فكان كلامه غير مسدد أو جوابه غير مسدد، فقال يعني: بل حمى تفور على شيخ كبير يزيره القبور. فقال عليه السلام: نعم، فنعم إذن. ومحل الشاهد من هذا قوله إن شاء الله. وقد سبق أن مر الحديث قريبا في كتاب المرضى وأورده هنا من أجل كلمة إن شاء الله، يعني وهي بمعنى ما قدره الله وقضاه. قال حدثنا محمد، محمد لم ينسبه، لم ينسب، ولكنه يعني في جاء في تحفة الأسرار عند هذا الحديث محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. ومحمد بن عبد الله يعني في البخاري يروي عن اثنين، يعني يقال لهما محمد بن عبد الله، طبقتهما متأخرة، وهما محمد بن عبد الله بن حوشب ومحمد بن عبد الله الرازي. فلا أدري يعني أي الاثنين أو من المراد بذلك. هنا ذكره محمد بدون نسبة، وفي تحفة الأشراف عند ذكر هذا الحديث قال محمد بن عبد الله. والنزي في تهذيب الكمال ذكر أن من تلاميذ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثلاثة، محمد بن عبد الله بن بزيع، وهذا ليس من رجال البخاري، ومحمد بن عبد الله بن حوشب، ومحمد بن عبد الله الرازي، وهؤلاء من رجاله. عن عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء. عن عكرمة عن ابن عباس. في نسخة اليونانية قال هو ابن سلام، وعند القسطلاني قال انه ابن سلام، وقال كذلك ابن السكن هو ابن سلام او ابن المثنى. يعني كما قلت يعني الذي تهتفت الأشراف محمد بن عبد الله فقط، و يعني فلا أدري يعني. قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه نوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى طلعت الشمس، وبعد ذلك صلوا يعني صلوا الصلاة بعد طلوع الشمس. وهنا يعني هذه الرواية فيها يعني أنهم قضوا حوائجهم حتى طلعت الشمس ويعني وبيضت وكان استيقاظهم ليس قبل طلوع الشمس وأنهم قضوا حوائجهم، وإنما كان بعد طلوع الشمس، ولكنها يعني في أول طلوعها، ولكنهم يعني انتظروا حتى يعني حتى ارتفعت الشمس، حتى يعني زال الوقت الذي تكون فيه عند طلوعها. وقد ذكر ذلك أوضح ذلك أو أشار إلى هذا في الحديث السابق رقم 595 قال من طلع حاجب الشمس، يعني قام وقد طلع حاجب الشمس، يعني أنه يعني عند بداية طلوعها يعني بعضها طلع وبعضها لم يطلع. قال حدثنا ابن سلام عن هشيم، لا هذاك كيف رقم 595 عن أبي عن أبي قتادة قال سمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يعني هذا يعني يوضح بأن يعني الاستيقاظ حصل في أول طلوع الشمس، يعني وكان هنا طلع حاجب الشمس. وذيك الرواية يعني يفيد بأنهم يعني كانوا قضوا حوائجهم وأنها ثم طلعت الشمس ويعني وبيضت يعني، وهذا يبين أن استيقاظهم إنما كان عند طلوع الشمس وبعد ظهور بعضها وبعضها لم يظهر، وأنهم صبروا حتى ابيضت وحتى ظهرت الشمس يعني وارتفعت، ثم بعد ذلك صلوا. ومحل الشاهد من هذا الحديث هنا أنه قبض أرواحكم حيث شاء وأحياها وردها حيث شاء، يعني أن الله قبض أرواحكم في النوم، قبض أرواحكم في النوم وردها يعني بعد ذلك. ومن المعلوم أنه جاء في القرآن أن النوم أنه وفاة، يعني وهو وفاة صغرى. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني معناه أنه في حال النوم يعني تقبض الروح، فإذا شاء الله عز وجل أنه صاحبها يعيش فإنها ترد إليه، وإلا فإنها بقيت يعني وصارت هذه النومة فيها موته. الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني والتي لم تموت في منامها هي توفاها، فيمسك الذي قضى عليها الموت وهي في حال نومها ويصل الأخرى إلى أجل مسمى، بحيث يعني يحييها وتقوم من النوم وتعيش إلى الحين الذي شاء الله عز وجل أن يعيشه الإنسان. حاصل أنه أرده من أجل قوله يعني حيث شاء وردها حيث شاء. قال حدثنا ابن سلام عن هشيم بن بشير الواسطي عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. ثم ذكر هذا الحديث في قصة الرجلين من المسلمين واليهود، المسلم قال والذي اصطفى محمدا على البشر، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر، وأن المسلم لطم اليهودي وأنه جاء واشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عليه السلام لا تخيروني، يعني لا تقولوا يعني أنا خير من موسى، التخيير لا تخيروني، لا تقولوا أني خير من موسى. ولعل هذا كان قبل أن يوحى إليه بأنه خير منه، أو أن المقصود أنهم لا يكون التخيير على سبيل العصبية، وإنما يكون يعني على سبيل الواقع وعلى سبيل الاعتقاد وفقا لما جاء بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. وكذلك أيضا هو من باب التواضع منه عليه الصلاة والسلام، أو أنه قبل أن يوحى إليه بأنه خير الناس عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر شيئا من خصائص موسى، وهو أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، يعني هذه الصعقة، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، يعني وهذا محل الشاهد، ولمقصود فلا صحيح مسلم فلذي إلا من شاء الله. فإذا قول محل الشاهد من هذا الحديث هنا ممن استثنى الله في قوله إلا من شاء الله. والحديث جاء في بعض رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة في يوم الطور. فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة في يوم الطور. وأما بالنسبة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم لخروج الناس من القبور والبعث فإن أول القبور انشقاقا عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من انشق عن القبر. قال أنا سيد ولد آدم وأول من انشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع. فأول القبور يعني انشقاقا عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك الناس يبعثون بعدهم ويخرجون من قبورهم بعدهم عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يعني يكون منسجم ومطابق بما حصل في الدنيا ولما يتعلق بموسى هذه الرواية الثانية التي فيها أن الناس يصعقون يوم القيامة يعني إذا جاء الله بفصل القضاء وتجلى لهم فإنهم يصعقون. فأول فيفيق الرسول فيجي موسى قبله قال فلا أدري هل صعق وأفاق قبلي أم جوزي بصعقة فيهم الطور لحصلته في الدنيا. الصعقة التي حصلت في الدنيا أنها لم تتكرر عليه وإنما حصله في الدنيا ولم تحصله يوم القيامة. وأما غيره فحصله هذا الصعق يوم القيامة. وهذا هو الذي رجحه بعض العلماء مثل المزي وابن كثير وشارح الطحاوية ذكروا هذا وقلناهما حديثان يعني دخل بعضهما في بعض ولكن الصحيح هو هذا الذي فيه أنه جوزي بصعقة يوم الطور. ويكون هذا الذي يناسب بكونه وجد موسى أمامه وإلا فإنه بالنسبة لخروج من الناس القبور هو أول من يخرج من قبله عليه الصلاة والسلام لا يخرج قبله موسى ولا غيره. ولكن الذي يعني يتفق مع ما حصل له في الدنيا هذا الحديث الذي فيه الأمر دائر بين أنه أفاق قبله من هذه الصعقة للتجلي يوم القيامة أو أنه جوزى بصعقة يوم الطور فلم يتكرر له ذلك وكفاه ما حصل له في الدنيا وكفاه ما حصل له في الدنيا. قال حدثنا يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج قال وحدثنا إسماعيل ابن أبي ويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة. هذا الإسناد نازل يعني الأول فيه واسطتان بين البخاري وبين الزهري والإسناد الثاني نازل أربع وسائط في أربع وسائط بين البخاري وبين الزهري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. ثم ذكر هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه أن المدينة يعني الملائكة يحرسونها وأنه لا يثره الدجال والطاعون إن شاء الله. ومحل الشاهد إرادة الحديث هنا كلمة إن شاء الله كلمة إن شاء الله في باب الإرادة والمشيئة من أجل أوردها. والحديث سبق مرة قريبا يعني في الطب وأن الطاعون أنه أن الدجال لا يثرها وأن الطاعون يعني لا يثرها. نعم. قال حدثنا إسحاق بن أبي عيسى عن يزيد بن هارون عن شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث من أجل قوله إن شاء الله أن أختبي دعوتي إن شاء الله لأمتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أورده من أجل هذه الجملة إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني أردت أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريا حتى ضرب الناس حوله بعطن. ثم ذكر هذا الحديث رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان رأى أنه على قريب وأنه ينزع منها ما شاء الله، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، يعني يزع منها ما شاء الله وأن ينزع، يعني استخرج منها من الماء ما شاء الله وأن يستخرج، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف. وهذا قيل إنه إشارة إلى ما حصل في زمن خلافته، يعني من قتال المرتدين ومن الفتوح، إلا أن الفتوح كانت قليلة لأنه كان مشغولا بقتال المرتدين ليرتدوا عن الإسلام، يريد أن يرجع هؤلاء المرتدين إلى الإسلام، ثم بعد ذلك يبدأ بالفتوحات ودعوة الناس إلى الدخول في الدين، لأنه بدأ بهؤلاء الذين رجعوا عن الإسلام أن يرجعوا إليه، ثم ذلك ينتقل إلى غيرهم. قال يعني فالذي حصل في عهده هو قتال المرتدين وبعض الفتوحات اليسيرة لأن مدته قليلة، لأنه مكث سنتين وأشهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت مدة ولايته يعني لا يعني تتجاوز السنتين. قال يعني وفي نزعه ضعف، يعني هذا الذي حصل يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم هو شيء قليل بالنسبة لما حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأن عمر مدته طالت حتى بلغت أكثر من 10 سنوات، وحصل فيها الفتوحات وحصل فيها دخول الناس في دين الله، ودخل فيها يعني فيها القضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم، وانفقت كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك على يد عمر، فإن الكنوز كنوز كسرى وقيصر جلبت إلى هذه المدينة، وتولى قسمتها الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قال في هذا الحديث أخذها ابن الخطاب يعني بعد أبي بكر فاستحالت غربا، والغرب هو الدلو الكبيرة، يعني بدل ما كانت دلو يعني صغيرة صارت دلو كبيرة، يعني يقال لها الغرب، فاستحالت غربا فلم أرى أحدا يفري فرية يعني ينزع من الماء بقوة حتى ضرب الناس بعطن، يعني أنهم شربوا ورووا ويعني فصاروا مثل الإبل التي رويت ثم بركت في أعطانها بعد أن أخذت حاجتها من الماء. وهذا كله إشارة إلى يعني ما حصل في زمنه من كثرة الفتوح لأن مدته طالت حتى زادت على 10 سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومحل الشاهد من ذلك ما جاء في أوله من قوله نزعت منها ما شاء الله أن أنزل. قال حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري أنه كان إذا جاءه صاحب حاجة أو جاءه سائل يقول لأصحابه اشفعوا فتؤجروا ويقبل الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. المقصود من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمرهم بأن يشفعوا لغيرهم وأما الذي يقضيه الله عز وجل يعني فإنه يعني ينزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذ يعني ما أمر به ومحل الشاهد منه هو هذه الجملة وقوله يقضي الله على لسان نبيه ما شاء يقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب وهذه طريقة في البخاري كما ذكرت يذكره باسمه وأما مسلم فإنه يذكره بكنيته. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى يعني أن بريدا يروي عن جده وأبو بردة يروي عن أبيه فهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم ارحمني إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت يعني ليعزم مسألة فيقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني دون أن يعلق ذلك بمشيئة بمشيئة الله عز وجل يعني يعزم فلا يعلق فلا يعلقها بمشيئة وإنما يسأل الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء بأن يغفر له وأن يرحمه وأن يهيئ له كل خير ولا يحصل منه التعليق يعني إن شئت فافعل لي يعني معناه يعني أن هذا مربوط بالمشيئة فيقول إن شئت يعني معناه وإن لم تشأ لا يحصل شيء. نعم وكل شيء بقضاء الله وقدره وكل شيء مشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لكن الإنسان يعزم المسألة فيقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لا يقول يجعلها معلقة بالمشيئة فإن الله لا مكره له لأنه يفعل ما شاء ويعطي من خير ما يشاء وليس كغيره لأن المخلوقات الذين يحصل منهم يعني العطاء والمنع يعني بإكراه أو بإلجاء أو ما إلى ذلك. قال حدثنا يحيى لا أدري من هو وفي تحفظ الأسرار ما زاد على قوله يحيى. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر نعم الراشد عن همام ابن منبه عن أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فهو خضر فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى لا. فأوحي إلى موسى بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا خضرا وكان من شأنهما ما قص الله. ثم ذكر هذا الحديث بقصة موسى والخضر. وقد سبق الحديث في كتاب التفسير يعني عند المصنف وفي غيره، ولكنه أورده هنا في باب المشيئة من أجل ما جاء فيه من قول موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وجاء من أجل هذه الجملة التي فيها ذكر المشيئة في قول موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. والحديث سبق أن مر في التفسير وفي غيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن أبي حفص عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يتعلق بالحج وهو أنه قال ننزل غدا إن شاء الله في خيف بني كنانة يعني المحصب يعني هو المكان الذي بين مكة ومنى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل به يعني قبل الحج وبعده. والنزول في المحصب يعني قال يعني المشهور يعني عند أهل العلم أنه ليس بنسك من الأساك، وإنما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به اتفاقا في البداية لأنه بين مكة وبين منى ويذهب إلى مكة ويأتي إلى ويذهب إلى منى. وفي النهاية يعني بعد نزوله من منى نزل في المحصب ثم ذهب في آخر الليل يعني إلى مكة وطاف طواف الوداع وغادرها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقالوا إن نزوله المحصب ليس نزلت مناسك الحج، وإنما اتفق له ذلك لكونه أسهل لطريقه سواء في الذهاب إلى منى أو في الرجوع من منى إلى مكة، ينزل في هذا المكان الذي يقال له المحصب. ومحل الشاهد من هذا الحديث الحديث هنا قوله إنا نازلون غدا إن شاء الله. قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها فقال إنا قافلون إن شاء الله. فقال المسلمون نقفل ولم نفتح؟ قال فغدوا على القتال. فغدوا فأصابتهم جراحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله. فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي سبق أن مر قريبا يعني في الأدب في التبسم، وأن الرسول تبسم عليه الصلاة والسلام من حالهم في الأول يعني كانوا يعني راغبين في البقاء واستمرار الحصار والقتال اللي يحصل الفتح. وفي المرة الأخيرة لما يعني حصلت لهم جراحات. يعني لما قال إن قافلون غدا يعني أعجبهم ذلك، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي المرة الأولى قال إن شاء الله ولم يحصل ذلك، الله لم يشاء ذلك، بل يعني شاء أنهم يقاتلون. وفي الأخيرة في المرة الأخيرة يعني حصل ذلك أنهم قتلوا بعد أن يعني حصل ما حصل من الجراحات لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم في المرة الثانية إن قاتلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فقتلوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد عن ابن عيينة، عبد الله محمد المسلمي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي العباس الشاعر وهو سائب بن فروق، عن عبد الله بن عمر كذا في اليونانية، وفي أبي ذر غير عن غير الحمر والمستملي عبد الله بن عمرو. كذا كذا في اليونانية والفرع قاله القسطلاني، وفي رواية أبي ذر عن غير الحموي والمستملي عبد الله بن عمرو بفتح العين وسكون الميم أي ابن العاص، وصوب الأول الدارقطني وغيره، وهو كذلك في بعض الأصول الصحيحة. نعم. ويعني بذلك ونتوقف عن التدريس يعني، وإن شاء الله يعني في يوم الأحد نعود إلى التدريس في يعني مناسك الحج وفي دروس تتعلق بالحج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول حفظك الله، ما هو الضابط في قول إن شاء الله؟ ما هي الأمور التي يقال فيها إن شاء الله والأمور التي لا نقول فيها إن شاء الله؟ يعني الأمور المستقبلة يقال فيها إن شاء الله، يعني سأفعل أنك لا إن شاء الله أو أفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول إن شاء لشيء يفعله غدا إلا إن شاء الله. وأما الأمور الماضية فلا يقال فيها إن شاء الله، ما يقال جئت إن شاء الله ومشيت إن شاء الله وذهبت إن شاء الله، فهذا يعني شاءه الله يعني، فلا يحتاج إلى تعبير، يعني ما دام حصل الذهاب فقد شاءه الله، لأن كل شيء يقع في الوجود قد شاءه الله. في الأمور الماضية لا تذكر المشيئة، لأن المشيئة قد حصلت، وإنما تذكر في المستقبل الذي يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون. يقول ما معنى وقد تأتي للتحقيق لا للتعليم، مثل قوله إن شاء الله بكم لاحقون، فإن هذا شيء محقق أن الله شاء أن نلحق بها، ولا في احتمال أننا نلحق بهم، ليس في احتمال أننا لا نلحق بهم، بل محقق أننا لاحقون بهم. ما معنى فلم أرى عبقريا؟ يعني رجلا قويا نشيطا، يعني ينزع الماء بقوة، يعني حتى روي الناس من نزعه وفريه. ما حكم قول ما شاء الله ثم شاء فلان؟ هذا هو الصحيح، يعني ما شاء الله ثم شاء فلان هذا هو الذي ينبغي، أما الذي لا يصح ما شاء الله هو شئت، ما شاء الله هو شاء فلان هذا الذي لا يصح. يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن غبار القبر يكفر بعض الذنوب عندما ندفن الميت؟ ايش غبار القبر يكفر بعض الذنوب عندما ندفن الميت؟ لا أعلم، لا أعلم شيء يدل على هذا. يقول هل ورد أن أهل البقيع أول من تنشق عنهم القبور بعد قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص يقال بعد صلاة الضحى؟ ايش ذكر خاص. لا أعلم ذكرا خاصا يعني بعد صلاة الضحى. يقول رجل يقول بأنه يرى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولذلك هذا الرجل يقول إني أنتظر النبي صلى الله عليه وسلم. إني إيش؟ أنتظر النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى؟ أنتظر أن أشوفه في المنام. يعني ينتظر أن يشوفه؟ إيه. على كل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من رآه على حقيقته التي هو عليها وهيئته التي يعرفها أصحابه فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رآه على غير الهيئة التي يعرفها أصحابه فهذا ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس رسول الله، وإنما من رآه على هيئته. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في شمائل الترمذي أنه جاءه رجل وقال قال إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صد لنا هذا الذي رأيت، صد لنا هذا الذي رأيت، فوصفه قال لو رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا، يعني أنه مطابق لهيئته صلى الله عليه وسلم ولصفته صلى الله عليه وسلم التي هو عليها. فإذا كان على الهيئة التي هو عليها هو رسول الله الذي يعرف أصحابه، وأما إذا رآه على هيئة أخرى أو هيئات أخرى هذا ليس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول هل إذا حلف شخص على فعل شيء ثم استدركه آخر بأن قال له قل إن شاء الله هل تنعقد اليمين؟ إذا كان أنه على طول يعني بعد ذلك مباشرة يعني ما تنعقد، وأما إذا كان بعد مدة فانعقدت اليمين والاستثناء لا ينفع إذا كان بعد مدة. أما إذا قيل له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله في الحال لأنها تنفع، ولهذا جاء في الحديث الذي فيه أن سليمان بن داود قال لعطوف أن على 90 امرأة يعني تأتي بولد تقاتل في سبيل الله، الرسول قال لو شئنا قال إن شاء الله لا يعني لا جاهدوا. ومعلوم أن الإنسان عندما يعني يقول شيئا ثم يذكر بشيء ونبه عليه في الحال فيقوله فإن ذلك صحيح، مثل ما جاء عن سلم أنه يعني ذكر له استثناء الإبفر، وكذلك يعني عطف المحلقين على المقصرين على المحلقين لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، ثم بعد ما ذكر قال والمقصرين. وابن العباس لما قال له أنه لا يصيد الحرم ولا يقطع شجرة قال يا رسول الله إلا الإبفر، يعني يريد منه يقول إلا الإبفر يستثني، فهو لو نبه وقيل قل إن شاء الله فقالها يعني في الحال لا بأس، أما إذا مر عليها وقت فإنها لا تنفع. النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت للتحريم أو الكراهة؟ لا للتحريم. ما حكم قول رحمه الله إن شاء الله؟ لا ما يا سبحانه، وإنما رحمه الله بدون مثل اللهم ارحمه إن شئت، أقول رحمه الله إن شاء الله مثل اللهم ارحمه إن شئت. يقول حفظك الله هل يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم السبت مفردا؟ تكلم فيه بعض أهل العلم وقال إنه لا يصح، وأنه جاء يعني أحاديث تدل على صيامه وأن في ذلك مخالفة لليهود، وكذلك بالنسبة للأحد مخالفة للنصارى، وجاء وهذا الحديث الذي يعني جاء وصح بعض أهل العلم يعني إذا صح هو محمول إذا قصد إفراده، أما لو أضيف إليه غيره قبله أو بعده فإن ذلك لا إشكال فيه. في حديث جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطر. يعني معناه انها لو ارادت انها تصوم السبت ما في بس. يقول رجل لم يصلي ولم يصم ولم يزكي منذ 40 سنة الآن يريد التوبة، هل عليه أن يقضي صلاته وصومه وزكاته؟ لا ليس له، هو كون لا يصلي هو كافر، والكافر لا زكاة عليه، يعني لا يعني لا تقبل الزكاة إلا إذا أتى بالصلاة. يقول أنا أخشى على نفسي ولذلك من الوقوع بالزنا، ولذلك أنا أريد أن أتزوج ولكن والدتي تمنع وترفض ذلك، فإذا خالفتها هل أعتبر بأنني عاق لوالدتي؟ يعني هي تمنعك من الزواج مطلقا هذا غلط، وأما إن كانت تمنعك من الزواج امرأة معينة فأنت انظر يعني في قضية هذه المرأة وما تقوله انظر يعني حولها يعني انه يستحق، وان يعني طيبت خاطر امك بان تركتها وبحثت عن غيرها فهذا طيب، ولكن كونها تمنعك من النكاح ولا ترضى انك تتزوج يعني مطلقة فهذا غلط، وعليك ان تتزوج لكن تحرص على ارضاء امك. يقول لماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه للمريض ظهور إن شاء الله؟ لعل ذلك يعني تحقيقا يعني لا تعليقا. هل البافق من أسماء الله؟ لا. يقول هل صح عن الإمام أحمد أنه قال القدر سر الله؟ لا. يقول أخ اختلف مع إخوانه في بعض المسائل الدعوية فقال لهم تبا لكم، فهل هذا يقال للمسلم؟ ما يصح أن يقال هذا، ومثل هذا الكلام لا ليس يعني لا يليق بالإنسان أن يعامل غيره به، كما أنه لا يحب أن يعامل هذه المعاملة فلا يعامل غيره هذه المعاملة، وإذا يعني اختلف مع غيره يعني في مسألة من المسائل ما يليق أن يكون الجواب يعني هو هذا، وإنما يعني يبحثون حتى يصلوا إلى الحقيقة يعني من حيث ما يتفق مع الشرع. يقول هل من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ لا أدري، الله أعلم. إذا رأى المسلم رؤيا وعبرت له هل تقع كما عبر المعبر؟ الله أعلم، قد تقع وقد لا تقع، وليس كل تعبير يعني يصير صحيح. من كان يريد أن يحج عن أبيه أو أمه تبرعا يعني أنه لم يجب عليهم الحج فكيف ينوي؟ من كان يريد أن يحج عن أبيه أو أمه تبرعا يعني ما وجب الحج على أبيه أو على أمه، يعني ما أدري هل موجودين ولا أموات، يعني كانوا أموات يحج عن أموات، وأما من كان حيا فإنه لا يحج عنه إلا بإحدى حالتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب سوى، أو يكون مريضا مرضا لا يرجع. ما حكم لباس حزام الإحرام ومع أن فيه مخيط؟ لا بأس بذلك، الحزام الذي يكون فيه النقود ويكون فيه يعني الشيء الذي يحتفظ به يعني ولو كان مخيطا لا يؤثر، لأن المحذور هو لبس المخيط على الهيئة التي لا يلبس عليها كالقميص وكالفنايل والسراويل، أما مجرد الخياطة لا تؤثر، بل لو أن إنسانا يعني جاء وقت الإحرام وهو ما عنده إحرام وأخذ ثوبه وجعله إزارا فإن ذلك يصح إذا غطى ما بين سرته وركبته، لأنه ليس المحذور بأن يكون في خياطة، المحذور أن يكون على الهيئة التي يلبس عليها كالفنايل والسراويل والقمص. هل يجوز الزواج بأخت زوجة الأب، أن يتزوج الابن أخت زوجة أبيه؟ يتزوج أخت زوجة أبيه يجوز. رجل يعني يكون عديلا لأبيه حرم يقولون رجل طاف ثم أحدث في الطواف وقال أكمل الطواف لأن المشقة كبيرة إذا رجعت لأتوضأ. الإنسان إذا أحدث في الطواف يعني مثل إحداث في الصلاة، يعني ينقطع ويترك ويخرج عن الطواف ويتوضأ ثم يعود كما يفعل في الصلاة، يعني يتوضأ ويعود ويستأنف في الصلاة، يستأنف الطواف ويستأنف الصلاة. إذا أحدث في الصلاة توضأ واستأنفها، وإذا أحدث في الطواف توضأ واستأنفه. يقول أنا مقيم بمكة وجئت إلى المدينة لحضور الدروس وأريد الحج عن أمي، فهل لي أن أرجع إلى مكة غير محرم وأحرم من هناك بالعمرة؟ يريد أن يحج إيش؟ متمتعا عن أمه. أيوة. من أهل مكة. نعم. جاء إلى المدينة وسيرجع، يحرم من ميقات ذي الحليفة ولا في الحل قبل أن يدخل الحرم؟ والله الأولى لك، الأولى لك ما دمت في المدينة أنك تحرم بالعمرة وتطوف وتسعى وتقصر وتحرم بالحج، يعني في اليوم الثامن، وليس لك هدي لأنك من أهل مكة إذا كنت من أهل مكة. يقول أحسن الله إليك، لي صديق غني قال لي أحاسبك عند الله إذا كانت بك حاجة إلى المال ولم تتصل علي. يقول أنا أحيانا تكون لي حاجة لكن أستحي منه، فماذا أفعل؟ وهذا يرجع إليك، إن كان الأمر يقتضي أنك تأخذ منه فقد عرض لك خذ، وإن شئت أن تستغني وتستعد يعني لا تأخذ. يقول هل الصلاة في مصلى الكلية مثل الصلاة في المسجد؟ والله المكان المخصص للصلاة والذي يعني لا يستعمل للصلاة، يعني الإنسان إذا دخله لا ينبغي له أن يجلس إلا وقد صلى ركعتين. وهل المصلى له حكم المسجد؟ نعم له حكم بأنه يعني وعمل معامله المسجد، يعني فلا يعني يحصل فيه، لا تدخل فيه امراه حائض ولا يعني ينشد فيه ضاله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بالعيد وليعتزل الحيض المصلى. يقول طلبت من اهلي ان يخرجوا زكاه الفطر في بلدي، في بلدي الاصلي، لم يخرجوها، فهل أخرجها الآن؟ أخرجها الآن، نعم أخرجها طبعا. هل كل فعل لله عز وجل تشتق منه صفة؟ لا، ليس كل فعل يشتق منه صفة، لكن كل صفة، كل اسم يشتق منه، يشتق منه صفة، كل اسم يشتق منه صفة، ولكن ليس كل فعل يعني لله عز وجل يشتق منه صفة، يشتق منه صفة. يقول هل كل فعل تشتق منه صفة؟ لا، ليس كل فعل يشتق منه صفة، كل اسم يشتق منه صفة. يقول أنا مقيم هنا في السعودية، فهل ممكن أن أبعث لزوجتي زيارة تأتي بدون محرم مسافة الطيران فقط، وذلك لما تمر به دولتي ببعض المشاكل وتعرضها للملتحين؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لأمرأة امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لما علي محرم. هل الاستمناء يعتبر زنا؟ ما يعتبر زنا، ولكن يعتبر يعني أمر محرم وأمر منكر. وإذا كان الإنسان صائما ينتقض يكسر صيامه وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وليس عليه كفارة يعني، بل المعاصي ليست يكفر حتى الزنا والعياذ بالله يعني ليس فيه كفارة، إلا أنه إذا أقيم عليه الحد كان كفارة له، لكن لا يقال أنه يكفر الزنا مثل الإنسان الذي يزني يعني يروح يأتي بكفارة يعني مثل كفارة الجمع في نهار رمضان، لأن يعني ذاك فيما حل الله، وأما هذا محرم لا يعني يتخلص منه إلا الحد أو التوبة. هل يجوز ثم أيضا الاستمناء يعني هو محرم بالقرآن، محرم بجلالة القرآن على ذلك، يقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وهذا ليس فيه لا زوجه ولا ملكين فهو ملوم. ثم أوضح وضح ذلك بقوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ولسنا من يد من وراء ذلك. يقول بارك الله فيكم هل يجوز بيع قطيع من الغنم بأن يقول كل رأس بألف ريال متساوية في السعر، مع العلم أنها غير متساوية بالأحجام، هي الكبير والصغير والسمين والهزيل، الحامل وغير الحامل؟ ما في بأس ما دام منها معلومة، ويعني وبعضها عالي وبعضها نازل، والنازل يعني يرفعها العالي يعني ما في بأس. يقول إذا علمنا بأن بعض الشركات اللحوم يخدرون الدجاج أو غيره بكهرباء بحيث قد يموت بعض الدجاج ثم يذكى الذكاء الشرعية، فهل يجوز الأكل من هذه اللحوم القادمة من هذه الشركات؟ إذا كان الغالب عليها أنها إذا صعقت أو حصل لها شيء أنها تموت فإنها ميتة، وإن كان أنها لا تموت وإنما تبقى يعني في خدور ويعني فذبحت فذبح صحيح. يقول الذي يعلن عن شيء وجده في المسجد هل يعتبر كالذي ينشد ضالته؟ ليس له أن يرفع صوته، لا في الإنشاد ولا في يعني الأخبار بأنني وجدت كذا فمن له كذا، وإنما إذا كان في المدينة يعني وكان يعني شيئا ثمينا يذهب به إلى الجهة المسؤولة التي تحفظ الأشياء المفقودة يعني في المدينة، وإن كان يعني في غير المدينة يمكن أن يضعوا إعلانا خارج المسجد ويقولون أنه وجد يعني شيء يعني لا يسمونه يعني ويوضحونه، وإنما يقولون وجد نقود يعني كذا ولا يذكرون مقاديرها، وإذا جاءهم من يصفها يقول هيا. يقول جمعية تجمع زكاة المال، هل لهم مدة معينة لتوزيع هذه الزكاة؟ أولا الإنسان يعني عليه أن يحتاط يعني في زكاته، وأن يتولها بنفسه، وأن يوصلها إلى من يستحقها، وإذا كانت الجمعية هذه مأمونة وأنها تصرفها تضعها في مصارفها، لأن من الناس من قد يأخذها ويضعها في شيء ليس من مصارفها مثل بناء المساجد، الزكاة لا يجوز أن تكون في بناء المساجد، فإذا أعطاها فلتصرف يعني في وقتها، فلتصرف يعني في وقتها. يقول هل هناك فرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ أولا ليس هناك صلاة يقال لها الإشراق، ولكن ما جاء الحديث أن من صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى طلع الشمس وصلى ركعتين هذه تابعة لهذا الجلوس، لكن ما فيه يعني إشراق أن الإنسان يعني ما لم يفعل هذا الجلوس في المسجد، وإنما يأتي بصلاة يقال إشراق ليس هناك، لكن من حصل له ذلك يعني وجلس حتى طلع الشمس صلى ركعتين هذه لا ينبغي أن يعتبرها صلاة الضحى، وإنما يعني صلاة الضحى يأتي بها في وقتها إذا كان قد اعتاد، وأفضل أوقاتها إذا اشتدت الحرارة يعني في الضحى. يقول هل يشرع عند الأذان عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أن أتابعه على هذا الكلام وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مباشرة ثم أتابع الترديد؟ لا، تأتي مثل ما يقول المؤذن والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد السلام، بعد الفراغ. يقول هل دم السمك نجس إذا أصاب الثوب؟ السمك يعني أي دم، أي دم يعني إذا أصاب الثوب هو من جنس غيره. هل يقوم البنك الإسلامي المكلف بالسندات بدفع الهدي؟ هل يقوم البنك الإسلامي المكلف بالسندات بدفع الهدي يوم العيد بحيث إن تأخر ذلك إلى اليوم الثاني هل يمكننا التحلل في يوم العيد؟ نعم، يعني يمكنك التحلل، أقول يمكن التحلل يعني يعني، لكن إذا كان الإنسان لأن الهدي ما له دخل في التحلل، الهدي أو ذبح الهدي لا دخل في التحلل، التحلل يكون في أمور ثلاثة ليس فيها الهدي ذبح الهدي، لأن الهدي يمكن الإنسان يتحلل التحلل كامل ويجامع أهله ويهدي في اليوم الثالث عشر، لأن الهدي ليس من الأمور التي يرتبط بها التحلل، التحلل في أمور ثلاثة وهي الرمي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده لمكان عليه سعي، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حصل التحلل الأول، وإذا أتى بها جميعا حصل التحلل الكامل. وأما ذبح الهدي فكما قلت يمكن الإنسان يتحلل التحلل الكامل ويجامع أهله ويذبح في اليوم الثالث عشر. هل يجوز استعمال الصابون في الاغتسال عند الإحرام؟ نعم، إذا كان إنه قبل الإحرام واستعجال الإحرام، لأن هذا ما يقال المحرم يستعمل الصابون وغير الصابون. هل يجوز الذهاب إلى عرفة قبل صلاة الفجر؟ يجوز، أقول جائز. عند علاقة الشعر بعد التحلل يضع بعض الحلاقين الشامبو، فما حكم هذا؟ هل يدخل في الطيب؟ ايش تحلل بالحلق، بعض الحلاقين يضع شامبو قبل ان يحلق، هذا الشامبو هل يدخل في الطيب؟ الشامبو يعني هذا يعتبر طيب؟ يعني الشيء الذي يعتبر طيب لا يستعمل الانسان الا بعد التحلل. أيهما أفضل، أحج عن جدتي أو لنفسي نافلة؟ لا، أحج عن نفسك أو لا. رجل لديه أولاد صغار اقترب عمرهم من سن الدراسة، هل يدخلهم في المدارس مع أنها كلها في اختلاط لا يجد في بلده غيرها؟ لا تجوز الدراسة في الاختلاط بين البنين والبنات، ولكن على الإنسان وعلى الناس الذين يعني يلتزمون بالأحكام الشرعية أن يعملوا على إيجاد مدارس لا اختلاط فيها. يقول أنا حاج إن شاء الله للسنة، فهل يجوز أن أضحي عني في بلدي؟ نعم، يجوز، توصي أهلك يضحون، ما في بأس. والدي حفظه الله يعطي بعض أبنائه ولا يعطي الآخرين، وبعضهم غني وبعضهم فقير، فهل له ذلك؟ الرجل يعني إذا كان في عطايا يسوي، وأما إذا كانت نفقة أو يعني نفقة فإنه يعني الذي يستحق يعطيه يعني من النفقة، والذي لا يستحق لا يعطيه. وأما إعطاء يعني شيء يعني منح فإنه يسوي بين أولاده، يسوي بين أولاده. وأما إذا كان يعني شيء يتعلق بنفقة، ومثلها الزواج، لو أن الإنسان يعني جاء وقت زواجه يزوجه، ولكن عندما يزوجه